ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عند عمه أبي طالب ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال المؤلف رحمه الله في بداية هذه الخطبة، بدأ بخطبة الحاجة، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا ورد في جميع ألفاظ خطبة الحاجة. وأينما وجدت نشهد بالجمع فاعلم أنها خطأ إما من المصنف، والسر في ذلك أن الشهادة لا تكون لأحد عن أحد في الإيمان، وإنما الواجب على جميع الخلق أن يؤمنوا كل على حدة، فلا تغني شهادة الوالد عن ولده، كما لم تغني شهادة نوح عليه الصلاة والسلام بالتوحيد عن ولده، ولا تغني شفاعة الولد عن والده، كما لم تغني شفاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام شهادته بالتوحيد بل هو إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تغني شهادته عن أبيه أزر. فالشهادة فرض عين يأتي بها الرجل والمرأة البالغ، والبالغ كل عن نفسه، فلا يصح فيها الجمع. لو لاحظتم في خطبة الحاجة نحمده نستعينه نستغفره، وفي بعض الرواية نستهديه ولا تصح، كلها بالجمع. ولما وصل إلى الشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يصح أن يقول الخطيب أو الإمام أو المدرس أو طالب العلم ونشهد أن لا إله إلا الله، لا في درس ولا في خطبة ولا في غيرهما، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادة لا يقوم بها أحد عن أحد، لا بد أن تأتي بها أنت بنفسك، ولا تنفعك شهادة غيرك أبدا. وذكر الشيخ رحمه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وذكر أن الكفار يتفاوتون في الكفر، فكما أن الإيمان درجات فإن الكفر دركات. الكفار ليسوا سواء، فبعض الكفر أخبث من بعض وبعضه أخف من بعض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أبا طالب كان يحوطه كان ينصره كان يغضب له، فهل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمها أبي طالب. وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في خاص وهو عمه أبو طالب، شفاعة خاصة في خاص، وليست شفاعة عامة تخرجه من النار، وإنما تخرجه من الدرك الأسفل إلى أعلى النار لضحضاح. والضحضاح هو ماذا؟ ضحضاح هو الحوض، هو الحوض، ضحضاح هو الحوض غير الممتلئ، إذا وقف فيه الإنسان بلغ إلى قدميه أو كعبيه أو أنصاف ساقيه، فهو في ضحضاح من نار يعذب فيه، ويلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. وورد في بعض الرواية أنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أخفهم عذابا بسبب نصرته وغضبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه شفاعة خاصة في خاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع في كل الكفار، وإنما شفع في هذا الرجل فقط. وهل يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في من قدم للإسلام شيئا ومات على كفره، مثلا كهؤلاء الديمقراطيين الآن أو أصحاب البرلمانات الذي تجده يدافع عن الإسلام، هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو تجده يدافع عن الإسلام وينصر الإسلام وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هل يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحيح لا. قال بعض العلماء أن كل من قدم للإسلام شيء فإن الله عز وجل قد يخفف عنه بسبب نصرته لدين الله عز وجل، لا يخرجه من النار لأنه مات على الكفر، والجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، ولكن يخفف عنه من العذاب بسبب نصرته لدين الله عز وجل. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فلا، إلا لهذا الشخص الذي أذن الله فيه. الشفاعة ملك لله يأذن بها لمن يشاء من عباده، في من يشاء من عباده، وحد له حد ضحضاح لا يخرج منه، وله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. وفي قوله لولا أنا جواز قول لولا أنا دون ذكر الله جل وعلا معه، يعني النبي سما قال لولا الله ثم أنا، لو قال لولا الله لا بد أن يقول ثم أنا، لكن قال لولا أنا، فيجوز نسبة الشيء للعبد إن كان سببا حقيقيا فيه، إن كان سببا حقيقيا فيه، دون أن يقرن ذلك بفضل الله جل وعلا. ولو قال لولا الله فلا ما جز له أن يقول لولا الله وأنا، فهذه واو التسوية قد مرت عليكم تعرفونها، فأنها لا يجوز استعمالها، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شاء محمد، قل ما شاء الله وحده. لو قال لولا الله لوجب أن يقول ثم أنا، لولا الله أي لولا فضل الله جل وعلا ثم شفاعتي. واختلف العلماء في قوله لولا أنا، ما المقصود بأنا؟ قالوا ظاهره أنه لولا شفاعتي فيه، أي لولا أن الله أذن لي أن أشفع فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. وقيل لولا أنا أي لولا أني كنت أنهاه عن أعمال الكفر الغليظة وعن المعاصي لاستزاد منها في الدنيا ولكان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. شرحين وتفسيرين لهذا الحديث عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار. السؤال، هل النبي عليه هل أبو طالب دخل فعلا دركات الأسفل من النار والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه منها؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام مررت بأبي طالب فوجدته في غمرات النار، فوجدته في غمرات النار. قال العلماء غمرات النار هي الدرك الأسفل، هي أسفل الدرجات، فأخرجته إذا ضحضاح من النار. وهذا كله بأمر الله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا. قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لما كانت ملكا لله فلا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله للشافع ورضي عنه وعن عقيدته، وأذن للمشفوع أن يشفع فيه الشافع ورضي له ورضي عن عقيدته، إلا هذا الرجل، إن الله جل وعلا لا يرضى عن كفره، ولكن هذا خاص مستثنى. لا تنفع الكفار شفاعة أي شافع إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب وشفاعته كانت في الدنيا قال العلماء ولم تكن في الآخرة, كانت في الدنيا أي أن الله دعا, أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله جل وعلا أن يخفف عنه بسبب نصرته, وما بقي بينه وبين الإسلام إلا أن ينطق بكلمة التوحيد, لكنه ما نطق, مات على ملة الكفر عياذا بالله عز وجل, والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: كذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا, كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليه السلام ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, وروى أنه دعا بذلك أن يغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا قد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه فيهديه كما دعا لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها حتى هداه الله, كما دعا لدوس فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم فهداهم الله. ثم روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم, وكان ذلك إحسانا منه إليهم. هذه من الشفاعة, هذه من الشفاعة. لما حدث الجد في قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, منهم أبو جهل وغيره, قالوا: يا محمد هلك قومك. الحديث في الصحيح, حديث البخاري وغيره. فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام لهم وهم كفار يحاربونه وقد حصره في الشعب, ورغم ذلك رق النبي عليه الصلاة والسلام لهم ورحمهم واستسقى لهم فسقاهم الله. فيجوز الاستسقاء للكفار من باب ترغيبهم في الإسلام, أن يصيبهم شيء من خير الدنيا حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وذكر قبلها ماذا؟ أن يدعو الكافر بالهداية والرزق, يجوز, وهذا كله لجلبه لدين الله عز وجل, كله كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة, كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام, كان أبو هريرة يتأذى من ذلك رضي الله عنه ورضي عنها وأرضاها, فجاء يشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام, فرجع أبو هريرة البيت فوجدها تغتسل من كفرها ونطقت بالشهادتين, فرح أبو هريرة جدا. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس: اللهم اهدي دوسا, جاءوا قالوا: يا رسول دعوا على دوس, دعوا عليها, فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم, فهداهم الله جل وعلا وأتى بهم, وقال غفار غفر الله لها. فيجوز الدعاء للكافر, نعم يجوز الدعاء للكافر بالهداية والرزق من باب جلبه للإسلام, من باب استعطافه والأخذ بيده ليسلم لرب العالمين, هذا إذا كان حيا. أما إذا مات على كفره فلا يجوز الدعاء له, إذا مات الكافر على كفره لا يجوز الدعاء له أبدا. والنص في كتاب الله واضح, إذا مات الكافر على كفره لا يجوز الدعاء له, لكن ما دام حيا يجوز الدعاء له بالهداية, ويجوز الدعاء له بأن يرزقه الله عز وجل. الله عليكم. قال رحمه الله: كان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. واتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله, لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاه, ولا شفاعة أعظم من شفاعته, لكن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم, فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا, من مات كافرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار قطعا. أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع, فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم, ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام, قد دعا الخليل إبراهيم لقومه لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم عليه السلام, وأراد بعض المسلمين أن يستغفر بعض أقاربه, فأنزل الله تعالى: ما كان من النبي